نعم والله جبار. الله عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. الحمد لله، كنا انتهينا إلى قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. هو المبدع للخلق، البادي للخلق، هو البادي لهذا الوجود. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، إذا أفناه أعاده. وهذا يتصل بأمر البعث المشهور. كما بدأنا أول خلق، الله يقول: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، وعد مؤكد وحقق. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حق، ولكن أكثر الناس لا يعلم. يقول تعالى: وهو أهون عليه. من المعلوم بداهة أن إعادة الخلق أهون في نظر العقل. أما بالنسبة لله فلا فرق بين البداية والإعادة، بين البدء والإعادة، فليس في قدرته شيء هين وأهون. لا يقال الله أقدر على كذا، منه على كذا، لا، بل هو على كل شيء قدير، والأشياء بالنسبة لقدرته سواء. وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. له الوصف الأكمل الأطيب. فهو الموصوف بكل كمال على وجه الكمال. الموصوف بكل صفة كمال، واتصافه بهذه الصفة هو على وجه الكمال. أما المخلوق فيتصف ببعض صفات الكمال لكنها على وجه ناقص. علم المخلوق ناقص، وقدرته وحياته جميع الصفات. وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ثم قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. هذا مثل ضربه الله لبيان بطلان الشرك، وأن الشرك مناقض للعقل، فهو دليل عقلي. الأمثال القرآنية هي أدلة عقلية. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، وضحه بقوله: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء. يعني في عرف الناس، هل يكون العبد المملوك شريك لمالكه؟ يعني ينازعه ويقاسمه كالشريك الأجنبي؟ أبدا، مملوك، هذا مملوك له. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ الجواب هذا استفهام تقرير، فالمخاطبون يقرون، كلهم يقرون بأن المملوك لا يكون شريكا لمالكه. كيف يكون وهو مملوك؟ أفلا يقولون هذا في رب العالمين، أنه لا يكون أحد من عبيده شريكا؟ والمشركون يقرون بأن معبوداتهم مملوكة لله، ويظهر هذا في التلبية، في تلبيتهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. إلا شفنا، لاحظ الاستثناء، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعهم يلبون هذا، إذا قال أحدهم لبيك لا شريك لك، يقول له الرسول قد، يعني يكفي، قف على هذا، قل، لا تأتي بقولك إلا، لا، لبيك لا شريك لك، أنت عند هذا التوحيد، قوله لبيك لا شريك لك توحيد. طيب، لكن يفسده بقوله إلا شريكا هو لك تملكه ومملك. فهذا هو المثل الذي هنا، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يعني أنتم وعبيدكم فيه سواء، فأنتم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. الشريك يخاف من شريكه، لا يستقل عنه بشيء ولا يتصرف من دونه، فهو يخافه. هل لكم مما ملكت أيمانكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونه كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ثم قال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. هؤلاء المشركون لم ينظروا بما نظرا عقليا يهديهم إلى المسلك الصواب، بل يتبعون أهواءهم. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ومن أهوائهم اتباع آبائهم. فإن اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله، وما للظالمين من أنصار. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ثم قال تعالى فأقم، خطاب للنبي ولكل من يصلح، أقم وجهك للدين حنيفا، أي للدين الحق، دين الإسلام، دين التوحيد. أقم وجهك للدين حنيفا، استقم عليه وتوجه، توجه بوجهك إلى هذا الدين لتقيمه وتستقيم عليه. اتبع منه فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، دين التوحيد هو دين الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة الحديث، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالتوحيد هو مقتضى الفطرة. يعني من مقتضيات الفطرة أنه ليس من يخلق كمن لا يخلق، ومن مقتضيات الفطرة أن من بيده الملك وبيده القدرة والخير والنفع والضر والتقديم والتأخير